هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع سيد رشيد هاشم جوهر المقيم في أرمنت الحيط مركز أرمنت محافظة الأقصر، والتي يقول فيها: أنا حضرات كنت بشتغل في شركة لصناعة المواسير، ومتأمن علي بالرقم التأميني من الشمال لليمين 2-0-5-6-1-4-4، ولما وصلت لسن المعاش بسأل واحد يعني من الزملاء اللي فاهمين في الأمور الإدارية عن المعاش، قال لي إن سنين خدمتي ما تكفيش صرف المعاش ولازم أشتري سنين عشان أكمل المدة القانونية. قمت إيه أشتريت المدة المطلوبة وهي 10 سنين واشتغلت لحد المعاش، ولما طلعت على المعاش رحت عشان أخلص إجراءات صرف المعاش من مكتب تأمينات المنية، كانت المصيبة يا حضرات ملف ضاع. اتخيلوا، طب ازاي وليه اصلا واعمل ايه دلوقتي واروح لمين وانا الراجل الكبير المريض اللي محتاج لكل قرش واسرتي اللي محتاج تعيش، نعمل ايه؟ تعبت من كتر اللف والدوران، والنتيجة في النهاية اني مصرفتش المعاش بتاعي. هي دي شكوتي وطالب مساعدتي يا حضرات، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السيد مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالرد التالي: تم بحث الشكوى مع مكتب تأمينات المنيا ثان، وتبين أنه تم تسجيل المعاش بتاريخ 22 مارس 2017، وتم إدراج المعاش بالصرف الدوري اعتبارا من شهر إبريل 2017 على وحدة مكتب تأمينات المنيا ثان، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.